السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ونستهل دروسنا في هذا اليوم المبارك بتكملة القراءة والشرح في كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. وبعد أن ذكر الإمام في أول الكتاب إجمالا لمعتقد السلف، بدأ عليه رحمة الله بالشرح والتفصيل في الكلام عن كل معتقد على حدة، وبدأ الكلام عن الرؤية لله عز وجل بالأبصار في الآخرة، ورد على الشبه التي يثيرها أهل البدعة وضحضها وألقم الحجر في أفواهه. بعد ذلك ثنى الإمام بالكلام عن باب الكلام في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وقد أخذنا منه تقريبا صفحة أو صفحتين فنعيدها حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. الصفحة معك كله؟ طيب. باب الكلام في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قيل لهم: الدليل على ذلك قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأمر الله هو كلامه، فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا يهويان، كان قيامهما بأمره. يبقى وجه الاستدلال من الآية أن السماوات والأرض مخلوقة، والله عز وجل أمرهما بالقيام، والأمر غير الخلق، فدل على أن الخلق غير الأمر، يبقى الأمر غير المخلوق. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، لأن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق، ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق. لعلكم تذكرون من القواعد الأصولية التي قررها علماء الأصول أن اللفظ العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وإحنا قررنا هذا، اللفظ العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، ولا يجوز لأحد قط أن يخصص العموم بغير دليل، أو أن يقيد المطلق بغير دليل، فإن فعل ذلك فهو مبتدع. فلما قال عز من قائل ألا له الخلق، خد بالك الألف واللام في كلمة الخلق للاستغراق، لأن الألف واللام اللي بتلحق بالأسماء إما أن تكون للتعريف، وإما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للاستغراق، والاستغراق اللي هو العموم. فقوله عز من قائل ألا له الخلق، الألف واللام هنا للاستغراق، يعني كل الخلق لله عز وجل. ثم قال والأمر، وهنا العطف يقتضي المغايرة، فالخلق غير الأمر، يبقى معنى ذلك إن الأمر اللي هو الكلام غير مخلوق. فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى في كتابه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل؟ قيل له نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل، فلما ذكر الله تعالى نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل، وإن كان من الملائكة ثم ذكرهما بعد ذلك كأنه قال الملائكة إلا جبريل وميكائيل، ثم ذكرهم بعد ذكر الملائكة فقال جبريل وميكائيل. احنا شرحناها دي مرة واعدها تاني. هو الإمام أبو الحسن الأشعري ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول طيب احنا استدللنا الأول وقلنا ألا له الخلق والأمر، فلما جاء العطف قال إن الأمر غير الخلق والخلق مخلوق يبقى الأمر غير مخلوق، فهو أتى بشبهة قال لك إيه؟ أوليس قد قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فقال لك النص الشرعي هنا جاب جبريل وميكائيل ومعطوفة وقبلها الملائكة، وجبريل وميكائيل من الملائكة، طب ليه ما يكونش الأمر من الخلق؟ واضحة دي ولا مش واضحة؟ هذه الشبهة اللي جاب، لما لا يكون الأمر من الخلق كما أن جبريل وميكائيل من الملائكة ومعطوفة زيها؟ فكان الرد من الإمام أبي الحسن العشاري قال لك لا، قيل له نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل. إيه معنى كلمة نخص القرآن؟ أي نخصص عموم القرآن بالإجماع وبالدليل. يبقى لما قال المولى عز وجل من كان عدوا لله وملائكته، هنا الملائكة هنا ما نستطيع أن نقول شملت كل الملائكة. لما؟ لأن الله عز وجل ذكر بعدهما جبريل وميكائيل، فلما ذكر بعدهما جبريل وميكائيل دل على أن العموم خصص بالدليل. أنتم معايا ولا الكلام صعب؟ واضح يا إخوانا ديت؟ دل على أن العموم خصص بالدليل. يقول فلما ذكر الله تعالى نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل وإن كان من الملائكة، ثم ذكرهما بعد ذلك كأنه قال الملائكة إلا جبريل وميكائيل. طب أسأل سؤال، من كان عدوا لله وملائكته، قلنا الملائكة هنا إلا جبريل وميكائيل، جبناها منين يا محمد؟ طب ركز في السؤال تاني، هو هنا الإمام بيقول إيه؟ ثم ذكرهما بعد ذلك كأنه قال الملائكة إلا جبريل وميكائيل، لماذا تم استثناء جبريل وميكائيل من الملائكة؟ الجواب لأن الله عز وجل ذكرهما بعد الملائكة، وإلا لم يكن لذكرهما إيه فائدة. خذوا بالكم، فلما ذكرهم بعد الملائكة دل على أنه استثني من عموم الملائكة، وإلا لا نستطيع أن نخصص العموم بغير دليل. ولما قال ألا له الخلق والأمر ولم يخص قوله الخلق دليل، لكم معايا، ولم يخص قوله الخلق دليل، معناها إيه؟ يعني ما عندناش دليل أخرج بعض المخلوقات من كلمة الخلق. معايا ولا أفسر أكثر من كده؟ كلمة الخلق عامة ولا مش عامة؟ عامة، ما نقدرش نخصص ولا نقدر نخصصها؟ عشان نخصصها لازم يكون عندنا ايه؟ دليل على التخصيص. يبقى هو بيقول ولم يخص قوله الخلق دليل، يعني ما عندناش دليل يخصص الخلق، بل يبقى اللفظ على ايه؟ على عمومه. كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق، ثم قال بعد ذكره الخلق والأمر فأبان الأمر من الخلق. أبان يعني فرق، جعل الخلق شيء والأمر شيء تاني، فأبان الخلق من الأمر، وأمر الله كلامه، وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق. وقال سبحانه وتعالى الدليل الثالث لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق. وجه الاستدلال لله الأمر، الأمر اللي هو الكلام، من قبل ومن بعد، من قبل أن يخلق الخلق يعني ما فيش خلق والله سبحانه وتعالى له الأمر، يبقى الأمر غير مخلوق. ومن بعد أي بعد أن يفني ربنا عز وجل كل المخلوقات إلا ما استثناه الدليل له الأمر أيضا. دليل آخر ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق قوله سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون. يعني يريد أن يقول إيه؟ لو كان القرآن مخلوق يبقى ربنا عز وجل هيخلقه بإيه؟ بكن. إحنا قلنا قبل ذلك المخلوقات تنقسم باعتبار مصدر خلقتها إلى كم قسم؟ الأول أحسن، يبقى قسم خلقه الله بيده وقسم خلقه بكن. طيب إحنا قلنا أن الأصل في كل المخلوقات خلقت بكن ولا بيد المولى عز وجل؟ بكن، مش ده الأصل؟ يبقى إذا أردنا أن نخرج أحد على الأصل يلزمنا الدليل، فبنقول كل المخلوقات خلقها ربنا بكن إلا ما استثناه الدليل كخلق آدم وجنة عدن، وما دل عليه الدليل أن الله تبارك وتعالى خلقه بيديه. ولو كان الله قائلا للقول كن لكان للقول قولا، وهذا يجب أحد أمرين، إما أن يؤول الأمر إلى أن قوله تعالى غير مخلوق، أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق. إحنا قلنا قبل ذلك لو إحنا قلنا القرآن مخلوق بنفترض جدل، كيف خلقه الله؟ بكن، لأنه هو ده الأصل في الخلق. طيب فإن قال قائل خلق الله القرآن بيديه كلامه يستقيم؟ ليه؟ عشان دليل، لأن احنا خرجنا عن الإيه؟ إيه هو الأصل يا محمد؟ لا خليكم معايا ركزوا معايا، ما هو الأصل؟ احنا قلنا الأصل في الخلق بكن ولا بيد؟ بكن. يبقى نحن نقول خلق الله عز وجل القرآن بكن، قال لك لا خلقه بيده، يبقى يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل ولا دليل. فلو قلنا أن الله عز وجل خلق القرآن بكن، يبقى كن الذي خلق بها القرآن كيف خلقت؟ بكن. وكن التي وهكذا، يبقى الله فيه تسلسل، وتسلسل ده قلنا مرفوض عند العقلاء. في معلومة عاوز أقول لكم عليها جت في دماغي دلوقتي، معلومة مهمة جدا. ايه هي المعلومة دي؟ ذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام، وده من الكتب الممتعة بنشرحه في بنها. المعلومة عبارة عن ايه؟ اقولها لك افهمها واكتبها زي ما انت عاوز. بيعلق الإمام الشاطبي على ما سجله الفلاسفة والعقلاء اللي هم أرسطو وأفلاطون والجماعة المخابين دول، فبيقول ايه في بداية كلام؟ بيقول الشاطبي: وقد ثبت بالاستقراء أن العقل لا يستطيع معرفة ما ينفعه مجردا، يعني العقل بنفسه ما يقدرش يوصل للي ينفعه، ولكن لا بد من شيء آخر. فجيه يقول إيه؟ وأما إن قالوا إن الفلاسفة فعلوا وفعلوا، قال لهم لا، ده إيه؟ بدأ يجيب، قال لك إن ما أرسل الله عز وجل نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلى أهل الأرض إلا وقبل أن يموت الرسول يبقى شيء من آثار علمه، يبقى بعض العلم تبقى. فجوم الفلاسفة أخذوا هذه المعلومات ونسجوا عليها من خياله، بدأوا يألفوا عليها ويزودوا عليها. ولكن هل فعلا العقل يستطيع أن يصل إلى مصلحته أو إلى ما ينفعه؟ يستحيل. طب واللي عملوا الفلاسفة؟ لا، الفلاسفة أخذوا من العلوم الشرعية اللي هم تورثوها من الأنبياء وبدأوا يزيدوا عليها من محض عقولهم الخربة، كعلم المرمجة بالضبط. طيب يقول: فإن قال قائل معنى قول الله أن نقول له كن فيكون إنما يكونه فيكون، واخد بالك من ديت معناها ايه؟ انما يكونه، واخد بالك؟ يعني هو عاوز يقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يخلق ما قالش كن، لا قال لك كونه. يبقى هو هنا صرف اللفظ عن معناه الظاهري، ودي من اخطر ما يفعله المبتدع، يبدا يتلاعب في الالفاظ ويخرجها عن معناها الظاهري بغير قرين. اهو قيل الظاهر ان يقول له، ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كوني هو الأشياء، لأن هذا يجب أن تكون الأشياء كلها كلاما لله عز وجل، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله، وفي هذا ما فيه أي من الضلال والانحراف. فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء كوني غيري، وإذا كان غير المخلوقات فقد خرج كلام الله عن أن يكون مخلوقا، ويلزم من يثبت كلام الله مخلوقا أن يثبت الله غير متكلم. طبعا ما طالما أنت قلت أن الكلام مخلوق يبقى ربنا لا يتكلم، وهذا نقص لله عز وجل. علشان كده فرق بين من يقول أن الله لا يتكلم ويصف الله عز وجل أنه أبكم، ده كفر مجرد، وبين أن يقول القرآن مخلوق. فرقوا بين الاثنين معايا يا اخوانا ازاي؟ اللي بيقول القرآن مخلوق يلزم أن الله لا يتكلم، ومن لوازم أن الله لا يتكلم وصف الله بالنقص، يبقى أصبح هنا كفره جاء باللفظ الصريح ولا باللازم؟ باللازم. فرق بالاثنين. ومن أجل ذلك الإمام أحمد لما تكلم مع الجهمية والمعتزلة قال لهم لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي لستم بكفار ولكنكم جهال. لما عذرهم بجهله؟ يبقى فرق بين هو يصف المولى عز وجل أنه أبكم هكذا دون مواربة، وبين أن يقول كلام الله مخلوق. فرق بين هذا وذاك. نعم. لا، ما هي الحجة لم تقم عليه لأن ما زالت عندهم الشبه، واخبرك ما زالت عندهم إيه؟ الشبه. طيب يقول ويلزم من يثبت كلام الله مخلوقا أن يثبت الله غير متكلم ولا قائل، وذلك فاسد، كما يفسد أن يكون علم الله مخلوقا وأن يكون الله غير عالم. فلما كان الله عز وجل لم يزل عالما، إذ لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته العلم ومن أسمائه العليم، وكذلك عالم الغيب والشهادة. فباسم الله العليم اشتق العلماء صفة العلم لله. طيب صفة العلم لله عز وجل، هل يا ترى هذه الصفة الله عز وجل موصوف بها أزلا أم محدثة؟ ها، أزلا. المسألة واضحة، لأنه إن لم نقل بذلك يبقى معنى ذلك يلزمنا أمر الاثنين، أن الله عز وجل ليس بأزلي وده كفر مجرد، أن الله عز وجل كان في فترة من فترات الزمن لم يكن عالما، وهذا لا شك في كفر أكثر من الأول. يبقى من زمن. لذلك لما جه نفع بن الأزرق يعترض على عبد الله بن عباس، والقصة رواها الإمام ابن الحافظ بن حجر في الفتح، قال نافع يا ابن عباس كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، كان وذهب. فابن عباس قال لا، كان ولم يزل، كان ولم يزل، يعني كان عليما في الأزل بأزلة المولى عز وجل ولا يزال ذلك. فوصف الله سبحانه وتعالى أزلي بأزلية الله، ودائم بديمومة المولى عز وجل. يقول فلما كان الله عز وجل لم يزل عالما، إذ لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا، استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا، لأن خلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام سكوت أو آفة، يسكت يعني لا يتكلم، أو عنده آفة عجز أو عيب، كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم هو جهل أو شك أو آفة. ويستحيل أن يوصف ربنا جل وعلا بخلاف العلم، ولذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات، فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما كما وجب أن يكون لم يزل عالما، لأن إن لم يكن موصوفا بالكلام هيكون موصوفا بإيه؟ بالسكوت أو آفة، وهذا نقص للمولى عز وجل. كذلك إن لم يكن موصوفا بالعلم هيكون مصروفا بالجهل أو آفة، وهذا نقص في حق المولى عز وجل. دليل آخر، وقال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلو كانت البحار مدادا للكتبة، مداد يعني ايه؟ الحبر، لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات ربي كما لا يلحق الفناء علم الله تعالى. ومن فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا سبحانه وتعالى صح أنه لم يزل متكلما، لأنه لو لم يكن متكلما وجب السكوت والآفات. تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا. واضح يا أخوان؟ المعتقد ده مهم جدا وخطير، معتقد الاعتقاد في كتاب الله عز وجل. وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى أن كلمة الله تعالى حواها بطن مريم، وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة وكانت الشجرة حاوية له، فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى، وأن الشجرة قالت يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أرجو اليومين دولت في أي كتاب عقيدة من كتب السلف وتفسير ابن كثير والإمام الطبري والسعدي اللي هي تفسيرات السلف، حاولوا تقرأوا باستفاضة المعتقد الصحيح في عيسى بن مريم. طبعا احنا كلنا عارفين عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، لا أنا عاوز تفصيل وعاوز الأدلة، واخد بالك؟ وإن شئت تخش على الموقع بتاعنا في خطبة جمعة، هي سلسلة تاخد ثلاث خطب بعنوان ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطر. ليه؟ لأن فيه شبه كبير جدا. انتبه يا محمد، انتبه، فيه شبه كبير جدا يا أخوان بين كلام النصارى في المسيح وكلام الجهمية في القرآن، شبه كبير جدا. لأن النصارى سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة بيقولون في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا إن كلمة الله هي من الله ومن ذات الله حلت في مريم، ومن أجل ذلك قالوا عيسى ابن الله. طبعا ده كفر. نفس كلام الجهمية بالضبط بيقولوا إن كلام الله مخلوق حل في المخلوقات. لذلك لو أنت تلحظ إن بداية الحلول والاتحاد هو الانحراف في المعتقد، دي بدايته الحلول والاتحاد. يعني يقول لك خلاص ليس في الكون حقيقة إلا، معناها ايه؟ ان مفيش في الكون إلا الله. طب وانا وانت؟ قال لك لا، ده احنا يعني إيه، ربنا سبحانه وتعالى تجسد فينا، واخد بالك؟ ده كله من شاءه منين؟ من الخلل في الاعتقاد في كلام المولى عز وجل. ففي فرق، في شبه كبير جدا بين كلام النصارى في المسيح وكلام الجهمية. فأرجو الله يبارك فيك يا اخوانا، اقرأ المعتقد كويس واحكم أمرك بالأدلة الشرعية. وأيضا المعتقد الصحيح في قوله عز من قائل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لازم تقرأ. لذلك مرة من الطرائف واحد من الأعراب تولى إمرة البحرين، أعرابي بقى يعني معلوماته بسيطة، فجمع اليهود قال لهم تعالوا، قالوا له عاوز ايه؟ قال لهم أنا أمير البلاد. قالوا له ايه؟ انتوا عملتوا في عيسى ابن مريم؟ قالوا صلبناه. قال لهم طب انتوا خارجين لتدفعوا الدية بتاعته، واخد بالك ازاي؟ وحبسهم حتى رجعوا عن ايه؟ عن معتقدهم. يبقى الشاهد فيه شبه بين كلام الجهمية في القرآن وكلام النصارى في المسيح ابن مريم، خد بالك من الشبه. طيب يقول وزعمت الجهمية، انظر كما زعمت النصارى أن كلمة الله تعالى حواها بطن مريم، وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة وكانت الشجرة حاوية له، فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة. اللي هي لما سيدنا موسى آنس من جانب الطور نارا، قصة نبي الله موسى، واخد بالك، وناديناه من جانب من شاطئ الوادي الأيمن وفي البقعة المباركة من الشجر أن يا موسى. هم بقى لما جوهم في مسألة الله لا يتكلم، طب مين اللي كلم موسى؟ ما هم على حد زعمهم الله لا يتكلم، قال لك يبقى إيه؟ الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة، يبقى الشجرة هي اللي تكلمت. واجب لكم أخواننا الشجرة هي اللي التي تكلمت، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى، وأن الشجرة قالت يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فلو كان كلام الله مخلوقا في شجرة لكان المخلوق قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقد قال تعالى ولكن حق القول مني، انتبه، القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلام الله من الله، فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة، كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك لما عبد العزيز الكناني بيقول لبشر المريسي يا بشر أتقر أن لله علما، أخبرك أنزله بعلمه، صح، المعتقد الصحيح ربنا له علم وليس له علم، له علم. فعبد العزيز الكناني بيسأل بشر المريسي، قال له أتقر أن لله علما؟ شوف الجواب من بشر، قال له إيه؟ قال الله لا يجهل، باسمها الحيدة، مكتب اسمه الحيدة، الحيدة يعني إيه؟ يعني بيحيد عن الجواب، بيلف ويدور. فقال له عبد العزيز الكناني أنا لم أسألك الله يعلم أم يجهل عشان تقول لي لا يجهل، أنا بسألك بقول أتقر أن لله علما؟ فقال الله لا يجهل، قال هذا حيد عن الجواب. طيب عبد العزيز الكناني بيسأل السؤال ده ليه؟ واحدة من اثنين، أن يقول أن لله علم أو ليس له علم، فإن قال أن ليس لله علما يبصف ربنا بالإيه؟ بالجهل، هذا كفر. طب هيقول أن لله علما، عبد العزيز الكناني هيسأله علم الله أين هو؟ ما تنبلكم يا أخواننا فين علم ربنا عز وجل؟ يبقى لزاما عليه أن يقول أن علم الله صفة من صفات المولى عز وجل، يستحيل أن يكون علم الله مخلوق، واضح يا أخواننا؟ كذلك كلام الله عز وجل. يقول فلو كان كلام الله مخلوقا في شجرة لكان المخلوق قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقد قال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلام الله من الله تعالى، فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة، كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب يقال ويقال لهم كما لا يجوز أن يخلق الله إرادته في بعض المخلوقات، كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات. ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريد له. ربنا له إرادة ولا ملوش إرادة؟ طب إرادة شرعية ولا كونية؟ يا محمد الاثنين، انتبهوا، في إرادة شرعية وإرادة كونية، نسوش الكلام ده. ودولك أخواننا الله يبارك فيكم، والحاجات دي خطيرة جدا ومهمة، ما تنسيش، إرادة كونية وإرادة شرعية. طب المشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية. طب والمحبة لا تكون إلا شرعية. خدوا بالكم، تفضل. يقول كما لا يجوز أن يخلق الله إرادته في بعض المخلوقات كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات. ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريد له. يبقى أصبح كده يعني إيه هو الإمام أبو الحسن عاوز يقول إيه؟ صفة الإرادة للمولى عز وجل. طالما أنت بتقول كلام الله مخلوق في بعض المخلوقات، طب خلاص يبقى إرادة المولى عز وجل مخلوقة كما أن كلامه مخلوق. طب يبقى إرادة المولى خلقت فين؟ في بعض المخلوقات. يبقى الإرادة التي خلقت في المخلوق أصبح المخلوق هذا هو المريد للإرادة، يبقى نفى صفة الإرادة عن الله أم لا؟ نفى صفة الإرادة عن الله، وهذا جهل واضح وكفر عياذ بالله عز وجل. يقول لكان ذلك المخلوق هو المريد له، وذلك يستحيل، وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق، لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم له، ويستحيل أن يكون كلام الله كلاما للمخلوق. دليل آخر ومما يبطل قولهم أن الله قال مخبرا عن المشركين إنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله عز وجل على المشركين. وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره ولا عن قوله، ولم يكن قائلا لها كوني، وهذا رد للقرآن والخروج عما عليه جمهور أهل الإسلام. أعيد العبارة دي التاني، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، في قوله تعالى إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر، كلام الوليد بن المغيرة. يقول هذا ما أنكره الله على المشركين. وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك، يعني يقولون طيب متى تكلم الله عز وجل؟ قالوا بناء على كلامهم على أن القرآن مخلوق، يبقى بناء على كلامهم أن ربنا عز وجل تكلم بعد أن خلق الخلق، واخد بالك؟ لأن القرآن مخلوق. طيب يبقى لما ربنا تكلم بعد أن خلق الخلق يبقى كيف خلق الخلق؟ يبقى الخلق خلقت إزاي؟ ما هو أنت نفيت صفة الكلام عن الله، والمخلوقات خلقت بكون، وانت بتقول ربنا القرآن مخلوق يبقى خلق بعد الخلق، واخد بالك؟ يبقى معنى ذلك ان المخلوقات خلقت بغير كلام. طب من الذي خلقها؟ الله. كيف خلقها؟ وزي ما قلنا اخواننا من الضلال اللي بقع فيها هؤلاء الناس، على شكل بيقول ايه صفة الكلام للمولى عز وجل صفة ذاتية فعلية. صفة الكلام ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، باعتبار أصلها يعني صفة ذاتية للمولى عز وجل لم يزل ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى متصف بها، وهي أزلية بأزلية المولى عز وجل. طيب صفة فعلية أي يتكلم وقت ما يشاء، يتكلم يبقى ذاتية فعلية. فرق بين الاثنين، الكلام صفة ذاتية فعلية للمولى عز وجل. يقول واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمي، الجهمي اللي هم أتباع من يا أخوانا؟ الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان قلنا قبل ذلك نفى الصفات عن المولى عز وجل، يعني لم يثبت للمولى أي صفة. ومعلوم لدى العقلاء أن الشيء الذي لا يوصف بأي وصف هو العدم، مضبوط؟ ده عند العقلاء، حتى تعلم أن الجهمية يعني خلاص خرجوا من نطاق العقلاء. ولله ورحمة الله على الإمام عبد الله بن المبارك، لما سألوه عن أصول الفرق الضالة عد أربعة ولم يذكر الجهمية، فقيل له يا إمام والجهمية؟ قال سألتني عن فرق المسلمين، أي الذين ينتمون إلى الإسلام فقط بغض النظر مخلدون في النار أم لا. الجهمية أخرجه عبد الله بن المبارك وحق له ذلك. يقول واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به. في أخوانا عند علماء الفقه والأصوليين حاجة اسمها دلالة اللزوم. دلالة إيه اللزوم؟ اللي هو لزوم الكلام، ودي من أقوى الدلالات. يعني كلامك بيبقى له لازم. أستدل على بطلان كلامك ببطلان لازمه. تاني، الكلام له لازم، أوضح لك يعني إيه لازم، لوازم الكلام. ساعات العلماء لما يناقشوا إنسان في كلامه على بطلانه يبدأ إيه؟ يجادل بالباطل. فالعلماء يعملوا إيه؟ يقولوا طيب يلزم من كلامك كيت وكيت وكيت. الكيت والكيت ده يتفق المتخاصمين المتخاصمان على أنه باطل. يقول له خلاص، طالما إن لازم كلامك باطل يبقى كلامك ماله إيه؟ باطل. واضح يا إخوانا دي؟ أدي معنى كلمة دلالة اللزوم ولزوم الكلام. فهم قالوا بس شرط هنا أن يكون اللازم لازما. تاني، طيب أنا لما أقول مثلا، أنا مثلا يعني إيه؟ بحب أخي فلان، ده كلام، أحب مثلا محمد ابن أخي، كويس، ده كلام. من لوازم الكلام أقرب بجواره وأعطيه إن سألني أو قبل أن يسألني، وأوازره وأشاركه في أطراحه وفي أفراحه. حد يقدر يشك أن دي لوازم باطلة؟ لوازم صحيح، لأن أنا ادعيت في الأول قلت أنني أحبه، فأصبح الكلام له لوازم. فإذا كانت اللوازم باطلة دل على بطلان الكلام، ولكن بشرط أن يكون اللازم لازم. خليكم معي. فإن قيل يلزم من ثبوت صفة الكلام لله أن نثبت له اللسان والأسنان والشفتان والحنجرة، نقول له لا ده مش لازم. وش معنى مش لازم؟ قال لك الدليل الشرعي قال كده. قال ايه الدليل الشرعي؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومش كده وبس، جاء النص الشرعي بثبوت الكلام لكثير من المخلوقات ولم يلزم وجود شفة ولسان وأسنان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. صح، قالوا أنطقنا الله. وقال عز من قائل قالتا أتينا طائعين، اللي هي إيه؟ السماء والأرض، وما لهمش إنسان، واخد بالك؟ يبقى إذن لا يلزم من ثبوت الكلام لمخلوق، واخد بالك، أن يكون له لسان وشفتان. فمن باب أولى في حق المولى عز وجل نثبت له ثبوت الكلام ولا يلزم، عشان ودي شبهة المعتزلة والأشاعرة. يقول لك احنا لو اثبتنا الكلام يبقى يلزم كذا وكذا، لا، نقول له لازم، ده غير باطل، لان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه المثليه واثبت لنفسه السمع والبصر. فاذا نفيت الصفه خالفت اخر الايه، واذا اثبتت الصفه ومثلته خالفت اول الايه. فلكي تستقيم يستقيم اعتقادك على الايه يلزم اثبات الصفه ونفي التمثيل والتشبيه والتكييف. شوف بقى اللوازم هنا ايه. واعلموا رحمكم الله ان قول الجهمية ان كلام الله مخلوق يلزمهم به ان يكون الله تعالى لم يزل كالاصنام التي لا تنطق ولا تتكلم، ولو كان لم يزل غير متكلم لان الله تعالى يخبر عن ابراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاحتج عليهم بأن الأصنام إن لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آله، وأن الإله لا يكون غير ناطق ولا متكلم. فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها لا تكون آلهة، فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك في قوله عز من قائل وصفا للعجل الذي اتخذته بنو إسرائيل إله، أول قدح له قال فيه ربنا عز وجل ألم يروا أنه لا يكلم، أحب لك أول صفة نقص، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل. فكيف نصف ربنا عز وجل بما وصف به إله من العجل؟ هذا عياذا بالله عين الضلال. يقول: وإذا لم يجز أن يكون الله تعالى في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق، فقد وجب أن يكون الله لمية متكلما. دليل آخر: وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول: لمن الملك اليوم؟ وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول ولا يرد عليه أحد شيئا، فيقول: لله الواحد القهار. فإذا كان الله قائلا مع فناء الأشياء، إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر ولا مدر، فقد صح أن كلام الله خارج عن الخلق، لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود. دليل آخر: وقد قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والتكليم هو المشافهة بالكلام، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره. حالا، شكلها، حط الشد على اللام. ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه، كما لا يجوز ذلك في العلم. يعني يريد أن يقول إن أي واحد بيتكلم ما بيكونش كلامه في غيره، بل كلامه يخرج منه. والآية دي يا إخوانا: وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي، الله هو المتكلم، لفظ الجلالة فاعل، موسى مفعول به، تكليما مصدر، مفعول مؤكد. طيب، الآية دي ذهب رجل من المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء، وكان من القراء، أي صاحب قراءة متواترة، أبو عمرو بن العلاء، فقال له: أريد أن تقرأ لي هذه الآية بنصب لفظ الجلالة هكذا: وكلم الله موسى تكليما. من ناحية اللغة تأتي على وجه، على وجه، ولكن وجه ضعيف. ووجه الضعف في كلمة تكليما، وجه الضعف جه من هنا. فأبو عمرو بن العلاء حتى لا يدخل معه في نقاش مع قيم، قال له: طيب، هب أني قرأتها لك كما تريد. يبقى هنا وكلم الله موسى تكليما، يبقى هنا المتكلم موسى والله لم يتكلم، قال له: هب أني قرأتها لك هكذا. فما تفعل في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ربه المعتزلي حجة في اللغة، يعني فهم اللغة، فلما عرف أن وكلم الله موسى ممكن تأتي على وجه، فجاء له أبو عمرو بن العلاء بالآية الأخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، علم المعتزلي يقينا أنها يستحيل أن تكون ربه، بهت وقف. وهنا في ملحظية نقولها من باب الاستئناس فقط، الواجب على العاقل مش على السني المستقيم على الشرع، لا، على العقل اللي عنده مسكة من عقل، إذا اتضح له الحق وبان عليه أن يتبع ولا يجادل. ده العقل. يعني أبو عمرو المعتزلي ما دش يجادل مع أبو عمرو العلاء، ما سمعتش في الجدال. لذلك يا إخواننا الشيء العجيب، تجد كثيرا من المبتدعة بعد أن يظهر له الحق أوضح من شمس النهار، لا والله، بل أشد وضوحا من شمس النهار، يجادل. ده أنسب وصف له فاقد العقل. الرواية بتقول إيه؟ فلما قال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأتها لك هكذا، فما تفعل في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه بهت المعتزلين. ما عادش ينفع يجادل. ليه ما هيجادل في ايه بقى؟ ده انت راجل فاهم وراجل بتاع لغة، فكيف تجادل في هذه؟ كذلك كل المبتدعة في مصرنا وفي غيرها الحق امامهم اوضح من شمس النهار. ولكن هكذا اخواني، ربنا يحفظني واياكم، هكذا الهوى اذا استحكم على النفس، كما قال عز من قائل: ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. يقول وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والتكليم هو المشافهة بالكلام، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه، كما لا يجوز ذلك في العلم. دليل آخر: وقال الله تعالى: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله في القرآن؟ هذا يجب أن تكون أسماء الله مخلوقة، ولو كانت أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة، وكذلك علمه وقدرته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني بناء على التسلسل سنصل إلى أن الله مخلوق، وهذا كفر مجرد، كفر مجرد. دليل آخر: وقد قال تعالى: تبارك اسم ربك، ولا يقال لمخلوق تبارك، فدل هذا على أن أسماء الله غير مخلوقة. وقوله: ويبقى وجه ربك، فكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا مخلوقا فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة. دليل آخر: وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه، لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له، وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد المخلوقات. فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم تتسق شهادته لنفسه بآلهية الخلق، وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يجب أن التوحيد لم يكن نشهد به شاهدا قبل الخلق، ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده، وأن يكون واحدا قبل الخلق لأن ما يستحيل الشهادة عليه مستحيل. حتى لا ينسى الكلام بعضه بعضا، قلنا ننتهي من هذا المبحث. يقول: دليل آخر: ما زال الإمام أبو الحسن الأشعري يذكر الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال: دليل آخر: وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية من سورة آل عمران. يقول: ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه. وهذا واضح، ركزوا معايا يا مشايخ. شهد الله، شهد فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يبقى ثلاثة: الله عز وجل والملائكة وأولو العلم شهدوا لله عز وجل بالوحدانية. وجه الاستدلال إيه؟ يقول: ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه، لأنه إن كان سمعها من مخلوق، وقدم بالكلمة سمعها من مخلوق يعني إيه؟ بنفترض إن كلام الله عز وجل مخلوق، يبقى ربنا سمع الشهادة منين؟ من مخلوق. يقول: لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له، لأنه سمعها من مخلوق غيره، وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد كون المخلوقات. طيب، فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم تتسق شهادته لنفسه بإلهية الخلق، وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن نشهد به شاهدا قبل الخلق، ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده، وأن يكون واحدا قبل الخلق لأن ما يستحيل الشهادة عليه فمستحيل. يعني خلاصة الكلام، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية قبل الخلق أم بعد الخلق؟ قبل الخلق، قبل الخلق، فهو سبحانه وتعالى واحد أزلي، وصفة الوحدانية أزلية، أزلية المولى عز وجل. يقول: وإذ كانت شهادته لنفسه قبل الخلق بالتوحيد فقد بطل أن يكون كلام الله مخلوقا، لأن كلام الله شهادته. يعني عاوز يقول أهو، وإن كانت شهادته لنفسه قبل الخلق بالتوحيد اللي هو شهد الله أنه لا إله إلا هو، فقد بطل أن يكون كلام الله مخلوقا، لأن الشهادة تمت قبل الإيه؟ ها؟ قبل الخلق. دليل آخر، ومما يدل عليه بطلان قول الجهمية وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن أسماء الله من القرآن، وقد قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ولا يجوز أن يكون اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى مخلوقا، كما لا يجوز أن يكون جد ربنا مخلوقا. قال تعالى في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا. وكما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة، كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوق. دليل آخر: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كم احتمال هنا؟ ثلاثة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وجه الاستدلال من الآية على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى، لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في غير الله تعالى، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. يعني عاوز يقول لو احنا قلنا ان الجهمية قالوا ان القرآن كلام الله مخلوق، مخلوق في المخلوقات، يبقى ايه بقى المزية بين جميع الخلق وبين الانبياء والمرسلين؟ يبقى الآية ملهاش لازم. وما كان البشر، عارفين زي ايه بالضبط؟ لما قال نبي الله موسى لنبي الله آدم: أنت الذي خلقك الله بيده. وقال تعالى في معرض الامتنان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فذكر خلق آدم باليدين في معرض الامتنان والتشريف. فلو قلنا أن بمعنى لما خلقت بيدي أي بقدرتي، ما كان هناك مزية بين آدم وبين بقية الخلق، صح؟ فلزم من ذلك أن نثبت لله يديه. كذلك إحنا قلنا على زعم الجهمية القرآن كلام الله مخلوق، مخلوق في المخلوقات. طيب يبقى ما الفائدة من قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ ليس لهؤلاء القوم مزية، ده الكلام ده إمتى؟ على زعم كلام الجهمية. يقول: فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى. ما المراد بهذه الوجوه؟ اللي هي الثلاثة معنى، لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في غير الله تعالى، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو من نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من سماع الكلام من موسى. نعم، لأنه سمعه مباشرة، لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن اليهودي إذا سمع كلام الله من نبي عليه الصلاة والسلام أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى، لأن اليهودي سمعه من نبي من أنبياء الله. طيب وموسى سمعه منين؟ مخلوقا في شجرة، وطبعا النبي أعلى مرتبة من الشجرة، يبقى معنى ذلك أن أحد الأمم أفضل من الأنبياء، وهذا معلوم البطلان. خدوا بالكم كل الدلالات دي دلالات باللوازم، ركزوا الله يبارك فيكم، دلالات باللوازم. يعني ايه؟ يلزم من كلامك كذا، يلزم من كلامك كذا، فلما كان اللازم باطل دل على ان الكلام باطل. يقول وموسى سمعه مخلوقا في شجرة، ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مكلما لموسى من وراء حجاب، لأن من حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان، وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء، في أنه ليس كلام الله له من وراء حجاب. يبقى الآية سقط اللي هي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. جواب ثم يقال لهم إذا زعمتم أن معنى أن الله كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه به، وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاما، لأن الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلني فإني مسمومة، فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى. فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق، فما أنكرتم من أنه يستحيل أن يخلق الله كلامه في شجرة. يعني عاوز يقول إيه؟ قصة الشاة المسمومة طبعا لا تخفى عليكم، وهي عند البخاري من حديث أبي هريرة. حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر واستقرت الأمور، جاءت زينب امرأة سلام بن مشكم وأتت بشاة مصلية وأهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودست فيها السم وأكثرت السم في الذراع، ومعنى الذراع اللي هي الرجل المقدمة في ذوات الأربع بيسميها الذراع. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وبدأ في أكلها، أخبرته بنص الحديث إن هذه الذراع أو هذا اللحم أو هذا العض يخبرني أنه مسموم. فعلى كلام الجهمية الله عز وجل خلق الكلام في الذراع. لما؟ لأن الكلام مخلوق، فلا بد أن يكون أنه مخلوق، لا بد أن يحل في مخلوق آخر. نعيد الكلام. يقول إذا زعمتم أن معنى أن الله كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه به، وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاما، لأن الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلني فإني مسمومة، فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى. ليه؟ وجه الاستدلال من ذلك إن كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله عز وجل، بغض النظر هذا الوحي كان في هيئة كلام من العظم أو من غيره، كله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق، الكلام ده لا مستحيل، طب لما ما انه واحد، فما انكرتم من انه يستحيل ان يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة، لان كلام المخلوق لا يكون كلاما لله. فان كان كلام الله وكان معنى ان الله تكلم عندكم انه خلق الكلام، فيلزمكم ان يكون الله متكلما بالكلام الذي خلقه في الذراع. فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فالله تعالى على قولكم هو القائل لا تأكلني فإني مسمومة، تعالى الله عن قولكم وافترائكم عليه علوا كبيرا. وإن قالوا لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في ذراع، قيل لهم وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شجرة، وإلا ما الفرق؟ دي شجرة مخلوقة وهذا ذراع مخلوق. فلما أنكرت أن يكون الكلام مخلوقا في ذراع، كذلك يجب عليك من لوازم كلامك أن تنكر أن يكون الكلام مخلوقا في شجرة. جواب ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله عز وجل به الذئب لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة الذئب إخواني صحيحة، وحاصلها أن رجلا من البدو إذا بذئب عدا على غنمه كويس، فجرى الأعرابي خلف الذئب حتى تمكن من نزع الشاة من الذئب، فلما نزع الشاة من الذئب أقعى، أقعى يعني جلس على إستيه ووضع رجليه المقدمتين أمامه وقال رزق ساقه الله إلي تأخذه مني؟ فقال الأعرابي ذئب يتكلم، ذئب يتكلم. ثم تكلم الذئب وأخبر الأعرابي بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الإمام أبو الحسن الأشعري جاء بهذه القصة ليه؟ عشان يقول له يلزم من كلامكم إن الله عز وجل خلق الكلام في الذئب وأن الذئب تكلم بكلام الله عز وجل. يقول ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله تعالى به الذئب لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له إذا كان الله عز وجل يتكلم بكلام يخلقه في غيره فما أنكرتم أن يكون الكلام الذي سمعه من الذئب كلاما لله؟ إيه يمنع؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله، وفي هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به وأنه كلام الله تعالى، لأن كون الكلام من الذئب معجز كما أن كونه من الشجرة معجز. فإن كان الذئب متكلما بذلك الكلام المنقول فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق في الشجرة، وأن يكون المخلوق فيه قال يا موسى إني أنا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب ثم يقال لهم إذا كان كلام الله مخلوقا في غيره عندكم، عندكم اللي هم مين؟ الجهمية، فما يؤمنكم أن يكون كل كلام تسمعونه مخلوقا في شيء وهو حق بأن يكون كلاما لله سبحانه؟ فإن قالوا لا تكون الشجرة متكلمة لأن المتكلم لا يكون إلا حيا، قيل لهم ولا يجوز خلق الكلام في شجرة لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا. خذوا بالكم كلمة لأن المتكلم لا يكون إلا حيا، هذا استدلال معقول أي بالمعقول ولكنه لا يلزم. واخد بالكم معايا؟ طيب أمال ما هو الشرط أن يتكلم الشيء؟ الجواب أن يرد الله بس. عارفين زي إيه؟ الرؤية. ما الشرط في ثبوت أو وجود الرؤية؟ شرطين ما فيش غيره، وجود المرئي ومشيئة المولى عز وجل بس. ودي بالك يا اخوانا، وجود المرء ومشيئة الله عز وجل. كذلك في قوله ان المتكلم لا يكون الا حيا، لا يلزم، بل ممكن يريد الله عز وجل ان ينطق الميت او يتكلم من لا حياة فيه، وهذا كثير متواتر. قيل لهم ولا يجوز خلق الكلام في شجرة لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا، ده الكلام ده على كلامه وأن الكلام لا يكون إلا من حي. فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحي فلما لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي؟ ده كلام عقلي كله. ويقال لهم ألا قلتم إنه يقول من ليس بحي لأن الله أخبر أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، والجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. ثم يقال لهم أليس قد قال الله تعالى لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين؟ فلا بد من نعم، يعني لازم أقول إيه والكلام ده حصل، قيل لهم فإذا كان كلام الله مخلوقا وكانت المخلوقات فانيات فيلزمكم إذا أفنى الله الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت فيكون إبليس غير ملعون، وهذا ترك دين المسلمين. واضح يا اخوانا الاستدلال ده؟ كلمة وهذا ترك دين المسلمين، هذا عيد عليه رفع اللعنة عن إبليس. ليه؟ لأنهم قالوا قول الله عز وجل وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ده كلام ربنا عز وجل، وعلى حد زعمهم مخلوق، في شيء مخلوق بغض النظر حي أو مش حي، والأشياء المخلوقة ستفنى. يبقى إذا فنيت الأشياء المخلوقة يفنى المخلوق فيها وهو الكلام، وقد فنيت اللعنة على إبليس، يبقى إبليس غير ملعون. وطبعا اللعنة على إبليس دائمة ما دامت السماوات والأرض، وإبليس مخلد في النار والنار لا تفنى. يقول وهذا ترك دين المسلمين ورد لقوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين، وهو يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الله تعالى قال مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، ثم هي أبدا في النار، واللعنة كلام الله وهو قوله عليك لعنتي، فقد وجب أن يكون الله عز وجل لا يجوز عليه الفناء، وأنه غير مخلوق، لأن المخلوقات يجوز عليها العدم، فإذا لم يجوز ذلك على كلام الله فهو غير مخلوق. طيب، الرد على الجهمية سؤال، ثم يقال لهم إذا كان غضب الله غير مخلوق، خذوا بالك، صفة الغضب صفة ثابتة لله عز وجل، نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله، من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل. ولا يلزم من ثبوت صفة الغضب لله أن نشبه الله بخلقه، لأن الغضب عند البشر فوران الدم في القلب طلبا للانتقام من الغير، ده الغضب عند البشر. لا يلزم من هذا أن نثبت لله عز وجل حاشا وكلا قلب ودم والكلام ده، لا يلزم، لأن الله عز وجل ثبت له صفة الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يقول إذا كان غضب الله غير مخلوق وكذا رضا وسخطه، فلما لا قلتم أن كلامه غير مخلوق؟ ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنى. هو الإمام أبو الحسن عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول أنت الكلام صفة لله، واخد بالك، وجعلت أن الله عز وجل كلامه مخلوق، يلزمك أن تكون صفات الله كلها مخلوق، وإلا وقعت في التناقض. لماذا قلت إن الكلام الله مخلوق وجيت عند صفة الغضب والرحمة والسخط، واخد بالك، والانتقام قلت غير مخلوقة؟ ده تناقض، لأن إما أن تقول كل الصفات غير مخلوقة ومنها صفة الكلام، وإما أن تكون مخلوق. عارفين زي إيه بالظبط؟ وده من أقوى الردود على المبتدعة، اللي هو قاعدة القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في صفة كالقول في بقية الصفات. فإحنا بنقول في الذات تثبت لله ذاتا، أيوة، كيفية الذات يسكت كذلك. فلما قالوا إن الكلام كلام الله عز وجل مخلوق، خلاص يلزم أن تقول غضب الله مخلوق وسخطه مخلوق، ويلزم من ذلك أن سخطه على الكافرين وغضبه يفنى، وأن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى، حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولا ساخطا عن أعدائه، وهذا هو الخروج عن الإسلام. الاستدلال ده باللوازم ولا بإيه؟ خدوا بالكم. سؤال، ويقال خبرونا عن قول الله عز وجل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أتزعمون أن قوله للشيء كن مخلوقا مرادا لله؟ فإن قالوا لا، قيل لهم فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق، كما زعمتم أن قول الله للشيء كن غير مخلوق. وإن زعموا أن قول الله للشيء كن مخلوق قيل لهم، فإن زعمتم أنه مخلوق مرادا لله فقد قال الله تعالى إنما قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيلزمكم أن قوله تعالى للشيء كن قد قال له كن. وفي هذا ما يجب أحد أمرين، إما أن يكون قول الله لغيره كن غير مخلوق، أو يكون لكل قول قول إلى لا إلى غاية وذلك محال، إن احنا قلنا على التسلسل. فإن قالوا إن لله قولا غير مخلوق قيل لهم فما أنكرتم أن تكون إرادة الله للإيمان غير مخلوقة، ثم يقال لهم ما العلة التي إنما قلتم إن قول الله للشيء كن غير مخلوق؟ فإن قالوا لأن القول لا يقال له كن، فيقال لهم القرآن غير مخلوق لأنه قول الله والله لا يقول لقوله كن. نكمل شوية ولا كفاية كده؟ طيب الصفحة دي خلاص. ويقال لهم أليس لم يزل الله عالما بأوليائه وأعدائه؟ فلا بد من نعم، لأنه لم يقل نعم وصف الله بالجهل. قيل لهم فهل تقولون إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ فإن قالوا نعم قيل لهم فإذا كانت إرادة الله لم تزل فهي غير مخلوقة، وإذا كانت إرادته غير مخلوقة فلما لا قلتم أن كلامه غير مخلوق؟ فإن قالوا لا نقول لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه، فقد زعموا أن الله لا يريد التفرقة بين أوليائه وأعدائه، ونسبوه سبحانه إلى النقص تعالى عن قول القدرية علوا كبيرا. طبعا هيجي في آخر الكتاب كلام الإمام أبي الحسن عن القدرية، وهو كلام ماتع. جواب ويقال لهم إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدنا من الأبدان شخصا من الأشخاص، أو يكون نعتا من نعوت الأشخاص، فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصا، لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح، ولا يجوز ذلك على كلام الله تعالى. ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتا لشخص مخلوق، لأن النعوت لا تبقى طرفة عين، لأنها لا تحتمل البقاء، وهذا يجب أن يكون كلام الله قد فني ومضى. فلما لم يجوز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص لم يجوز أن يكون مخلوقا على أن الأشخاص يجوز أن تموت. فمن أثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن يجوز الموت على كلام الله، وذلك ما لا يجوز. لذلك مرة من الطرائف واحد دخل على الخليفة المأمون فقال له يا أمير المؤمنين، قال له نعم، قال أعظم الله أجرك في القرآن. قال له كيف؟ قال له القرآن مات. قال كيف؟ قال تعالى كل شيء هالك إلا وجه وكل من عليها فان، إلى غير ذلك من النصوص. ثم قال يا أمير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح؟ طبعا هذا من باب السخرية والاستهزاء، وهذا أيضا من أقوى الأدلة على ثبوت أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمن أثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن يجوز الموت على كلام الله، وذلك ما لا يجوز. وأيضا فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شخص مخلوق، كما لا يجوز أن يكون نعتا لشخص مخلوق ولو كان مخلوقا في شخص وكلام الإنسان مفعولا فيه، كما لا يمكن التفرق بين كلام الله وكلام الخلق إذا كان مخلوقين في شخص مخلوق. يعني معنى الكلام ده، وده اللي قاله عبد العزيز الكناني لبشر المليسي، قال له أنت بتقول كلام الله مخلوق، قال له إيه؟ قال له بس يلزمك ثلاث حاجات، مفيش مفر، أن يكون مخلوقا بائنا عن الخلق. يبقى الكلام مخلوق فين ده؟ هاتلي كلام ربنا كده مخلوق مش موجود. يقول لك المصحف، لا المصحف حبر على ورق. طيب يلزمك أن يكون الله عز وجل خلق كلامه في نفسه، وده مستحيل عند العقلاء أن يكون الله محلا للحوادث اللي هي المخلوقات. يفضل إيه بقى عندنا؟ أن يكون مخلوقا في الشخوص. طيب يكون مخلوقا في الشخوص، يبقى معنى ذلك إذا تكلم الإنسان بكلام عاوزين بقى نعرف امتى ده يكون كلام الله وامتى ده يكون كلام البشر. واضح يا اخواننا دي؟ ومن اجل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله لما جه من جمله ردوده على من قال ان القران مخلوق قال بهذا القول، انظر كلام شيخ الاسلام، تسقط كل الشرائع كلها. بمعنى ايه؟ اوضح لك اول. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام الله، وربنا خلق الكلام في ايه؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طيب سيدنا النبي لما تكلم وقال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هل ده كلام ولا كلام ربنا؟ واحد يقول لك كلام ربنا، واحد قال لك لا مش كلام، ده كلامه هو. خلاص سقطت كل الشرائع. علشان كده شيخ الاسلام وائمه المسلمين اجمعوا على كفر من قال ان القران مخلوق لما يلزم منه من اللوازم الباطله، ومن اعظمها ان الشرائع كلها تسقط، ما عدا فيه لا امر ولا نهي ولا تكليف ولا اي شيء. ومن اجل ذلك لما انتشر القول بخلق القران والجهميه انتشروا وتلقفته الصوفيه وعلى راسهم الحلاج وابن عربي، جت عقيده الايه؟ الاتحاد والحلول. خلاص سقطت كل الشرائع وما عادش في تشريع، وبقى الكون كله الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول وايضا فلا يجوز ان يكون كلام الله مخلوقا في شخص مخلوق، كما لا يجوز ان يكون نعتا لشخص مخلوق. ولو كان مخلوقا في شخص وكلام الانسان مفعولا فيه، كما لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام الخلق اذا كان مخلوق في شخص مخلوق، كما لا يجوز ان يكون علمه مخلوقا في شخص مخلوق. سؤال، ويقال لهم ايضا لو كان كلام الله مخلوقا لكان جسما او نعتا لجسم. جسم معروف، نعت الجسم يعني وصف، تخينه رفيع طويل قصير. ولو كان جسما لجاز ان يكون متكلما، والله قادر على قلبهما، وفي هذا ما يلزمهم ويجب عليهم ان يجوزوا ان يقلب الله القرآن انسانا او جنيا او شيطانا، تعالى الله ان يكون كلامه كذلك. وقلت لكم خدوا بالكم معي، اربط بين كلام الجهمية وكلام الصوفية وكلام النصارى في المسيح، تجد ان الكلام كله يخرج من مكان واحد وهو الالحاد ونفي وجود المولى عز وجل. ولو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر على ان يجعلها اجساما، فكان يجب على الجهمية ان يجوزوا ان يجعل الله القرآن جسما متجسدا يأكل ويشرب، وان يجعله انسانا ويميته، وهذا ما لا يجوز على كلام الله تعالى الله عن ذلك. كم يبقى على العشاء يا اخوانا؟ ها طيب استحملوا شوي. مسألة، قال أبو بكر أتيت وأنا والعباس بن عبد العظيم العنبري أبا عبد الله أحمد بن حنبل، ركزوا بقى في اللي جاي ده. فسأل العباس أبا عبد الله رحمه الله ورضي عنه فقال له قوم هاهنا قد حدثوا يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. دول هنسموهم بقى الفرقة الايه؟ الواقفية أو الواقفة. يبقى الفرقة الواقفة أو الواقفية هم الذين يقولون أن القرآن كلام الله ويسكت، له مخلوق ولا غير مخلوق. تعال هنا يا فؤاد، تعال قدامنا. الشيء العجيب أن بعض إخواننا الطلبة بيحاول يبيع الماء في حارة السقايين، وده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ماشي تاني يا اخواننا، الله يبارك فيكم. قلنا كلام الناس في القرآن، من قال ان القرآن كلام الله مخلوق كفر، من قال ان القرآن كلام الله غير مخلوق سني سلفي قح، من قال ان القرآن كلام الله ووقف هذا من الواقفية كافر يلحق بالصنف الاول. ده كلام الناس في القرآن، العقيدة الصواب. وخد بالك المعتقد ده الإمام أحمد نضر الله لما أصر عليه ووصف الفرقة الواقفة بأنهم أشر من الجهمية. ليه؟ لأن الكلام السكوت هنا سيؤدي إلى التلبيس وإلى الوهم، ودي خطيرة، لأن النصوص الشرعية والمعتقد لابد أن يكون صريحا وصحيحا. فنسمع بقى كلام الإمام أحمد في هؤلاء في هذه الفرقة. قد حدثوا يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. شوف كلام الإمام. فقال هؤلاء أضر من الجهمية على الناس، ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. ما هي القسمة ثنائية؟ قال أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء. فقال العباس ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال الذي أعتقد وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا، ومن يشك في هذا. الله يبارك فيكم، خذوها عني، لا تضيق صدوركم بكثرة الكلام في هذه الأمور. والله من حرفت الأمة في السلوك وفي المنهج إلا لما قصرت في دراسة علوم الاعتقاد. فأريد منكم إخواني أن تصبروا في دراسة هذه العلوم العقدية حتى يجعلها رب البرية سببا في رسوخ القدم على المنهج الصحيح حتى نلقى الله. يعني شوف الإمام عمال يستطرد ليه وكل السلف، يعني الإمام اللالكائي في معتقد أهل السنة والجماعة لما جه يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، عارف جاب كم قول العالم؟ 1000 قول، 1000 قول، وأسند 1000 قول إلى 1000 قائل في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لما كل هذا؟ ما هو ده صلب الدين وده العقيدة الذي من خلال دراستها يرسخ قدم الإنسان في العلم وعلى المنهج الصحيح حتى يلقى الله. لكن بقى الدراسة هكذا خلاص يقول لك كفاية انتقل لغيرها، لا مش كفاية. يعني لو تسمعوا كلامي أعيد الإيمان تاني وتالت ورابع وتحفظ عن ظهر قلب، لأن كلام الإبانة غير كلام أي إمام من أئمة السنة، ده كلام رجل خبير بفرقة المبتدعة ويرد عليه. وده الفرق بين واحد يرد على مبتدع وليس من أهل البدعة وبين من يرد عليه وكان معهم عايشهم 40 سنة عارف مداخلهم، وهو الإمام أبو الحسن الأشعري. لذلك مفيش واحد يعني يدين الله عز وجل بمذهب الأشاعرة ويحب يسمع هذا الكتاب أو حتى ينظر إليه، مع أن نسبة الكتاب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري صحيحة وثابتة، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم بالنفس البشرية. ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في ذلك فقال سبحان الله أفي هذا شك؟ قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين الإنسان وبين القرآن فقال علم وخلق، فجعل يعيدها علم خلق أي فرق بينهم. في لغة العرب تكرار الفعل والمفعول واحد عيب في لغة العرب، واخد بالك؟ يعني الرحمن بعدها ايه؟ علم القرآن خلق الإنسان. فلو كان القرآن مخلوق لكان السياق البلاغي الرحمن خلق القرآن والإنسان، واخد بالك؟ ده من الأصول البلاغة، واخد بالك؟ علشان كده ساعات العلماء بيستدلوا بأدلة وبأحكام فقهية على بلاغة القرآن، لأن القرآن أعجز العرب في البلاغة والفصاحة، فبيقولوا إيه؟ لو كان اللفظ هكذا لكان دليلا على عدم البلاغة، فلما كان القرآن وصل إلى السدة في البلاغة كان اللفظ هكذا، زي كلمة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، واخد بالك؟ ودي قاعدة الإيماء والتنبيه الذي أشار إليها الإمام الشنقيطي في أضواء البيان. أقولها؟ الإيماء والتنبيه قاعدة عجيبة، ولعل الله ييسر ويديم علينا هذا الفضل. والله يا اخوانا احنا في نعمة نعجز عن شكرها. اي والله بغض النظر من المتكلم. يعني في خطتي ان ابدأ معكم في شرح اضواء البيان، لان من امتع الكتب في التفسير، دعك من التفسير، فيه من القواعد الأصولية والاستنباطات ما يبهر العقل. الإيماء والتنبيه، القاعدة معناها إيه؟ هو أن يأتي الحكم مقرونا بعلة. لو لم تكن العلة سببا لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. تاني، والقاعدة دي بالمناسبة من أقوى الأدلة على ثبوت ستر المرأة لوجهها، قاعدة الإيماء والتنبيه، أن يأتي الحكم مقرونا بعلة. لو لم تكن هذه العلة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. ثاني، أن يأتي الكلام مقرونا بعلة أو الحكم، لو لم تكن هذه العلة لهذا سببا لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. الإمام الشافعي استنبطها منين؟ من قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الشكر يقول ايه؟ قال ان السؤال من وراء حجاب علته طهارة القلب، طهارة الايه؟ القلب. ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم. قال: وان لم نقل ان طهارة القلب علة للسؤال من وراء حجاب لكان الكلام معيبا عند العارفين. يعني اللي يسمع الكلام كده: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. السياق اللغوي يقول لك أطهر علة للسؤال من وراء حجاب، إن لم تكن علة كان الكلام ده مش لغة العرب، ده كلام واحد إيه لسه صبي بيتعلم بلغة العرب. واضح يا إخوانا قاعدة الإيماء والتنبيه. ثم ذكر الشرقيطي عليه رحمة الله قال: وطهارة القلب مجمع على أن كل المسلمين في احتياج لها ولا ينفك عنها مسلم. لأن بعض المبتدعة كصاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، مبتدع ضال محترق، لما جه عند الآية ما قدرش ينكرها لأن كده يبقى خرج من الملة بدعنا، ولكن عمل قال لك الآية دي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش كده، الأصوليين بيردوا عليه قاعدة الإيماء والتنبيه كذلك. يبقى القرآن وصل إلى السدة في الفصاحة والبلاغة، والكلام ده أنا بركز عليه، وممكن بعض إخواننا يعني يكون الكلام ثقيل عليه، ليس عيب ولكن القصور من عندنا لأننا لم ندرس لغة العرب كما ينبغي. فحينما قال ربنا عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، دليل واضح غاية الوضوح على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان القرآن مخلوق كان هذا خلاف لغة العرب، يبقى الرحمن خلق القرآن والإنسان، يعني البلاغة والأصول. فلما قال علم القرآن خلق الإنسان دل على أن القرآن غير مخلوق، وهذا أيضا من الأدلة القوية التي استدل بها علماء السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد: والقرآن علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن؟ والقرآن فيه أسماء الله، أي شيء يقولون؟ ألا يقولون إن أسماء الله المخلوقة؟ لم يزل الله قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله غير مخلوقة، لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق، فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله، فلا نشك أنه غير مخلوق وهو كلام الله ولم يزل به متكلما. ثم قال: انظر، وأي كفر أكفر من هذا، وأي كفر أشر من هذا. قال: لا، ده كلام الإمام أحمد، واخد بالك، ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. يبقى لما واحد يطلع علينا في اليومين دول تقول القرآن مخلوق، ما تخافش بقى منه وتقول نلتمس له العذر، هيطلع؟ ايوه هيطلع، بس تعجلش، ما ونعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال. واخدين بالكم يا اخواننا؟ معتقد لابد ان يكون راسخ في قلبك رسوخ الجبال، يتزحزح الجبل ولا يتزحزح الاعتقاد. اذا زعموا ان القرآن مخلوق فقد زعموا ان اسماء الله مخلوقة وان علم الله مخلوق. كل ده يا اخواننا كلام الامام احمد، ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون انما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون به ويظنون انه هين ولا يدرون ما فيه وهو الكفر. وانا اكره ان ابوح بهذا لكل احد وهم يسألون، وانا اكره الكلام في هذا. فبلغني انهم يدعون اني امسك، فقلت لهم فمن قال القرآن مخلوق ولا يقول ان اسماء الله مخلوق ولا علمه لم يزد على هذا، اقول هو كافر. هو كافر. حد هنا يقدر يقول الامام احمد مكفراتي؟ ما هو ده اللي بيحصل دوت يا اخوانا. كل من اتى بفعل الكفر واستوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع واقيمت عليه الحجة باتفاق لابد ان يكفر. كذلك المبتدع لابد ان يبدع. هذا دين الله عز وجل، لا مجاملة فيه ولا مداهنة لمخلوق قط. يقول فقال هكذا هو عندنا. ثم قال ابو عبد الله نحن لا نحتاج ان نشك في هذا القرآن، عندنا فيه اسماء الله وهو من علم الله، فمن قال لنا ان انه مخلوق فهو عندنا كافر. فجعلت اردد عليه، فقال لي العباس وهو يسمع سبحان الله اما يكفيك دون هذا؟ فقال ابو عبد الله بلى. وذكر الحسين بن عبد الاول قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ليه؟ لأنه أتى بفعل مرتد يستتاب. يعني نقول له، واللي يقول له هنا ولي الأمر مش إحنا، أو من ينيبه ولي الأمر، يقول له أنت بقولتك بمقولتك هذه كفرت بالله وخرجت من الملة. طب إيه المطلوب؟ سترجع إلى دينك وتتوب إلى الله ولا تعود لمثلها، أم تقتل ردة؟ تاب خلاص. طيب أصر يقتل ردة. ردة يعني إيه؟ لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه بل يلقى في مزبلة. وماله، انظر، ماله فيء للمسلمين وإن كان له ورثة مسلمون. واضح ولا مش واضح؟ لأن الحديث البخاري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهو لما مات مرتدا مات على الكفر. طب وعياله عنده 20 عيل وعنده مليون جنيه، فيء للمسلمين لخزينة الدولة. يعني ده الكلام ده إذا مات إيه مرتدا. لذلك كلما بعدت الأمة عن تطبيق الحدود سلط عليها من الذل ومن الفقر الكثير. وذكر محمد بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسين بن شعبان قال سمعت ابن المبارك يقول إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. تخيل. قال محمد نقول نخاف أن نكفر ولا نعلم، وهذا من الورع. وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء. الخبر ده طبعا هنا في التعليق خبر غير صحيح، ولكن هنا يا أخوانا في مسألة تكلمت فيها قبل ذلك وأعيد الكلام فيها. أبو حنيفة عليه رحمة الله كان في بلاد العراق وولد في سنة 80 من الهجرة وتوفي في سنة 150 من الهجرة ومكث في العراق ما خرج منها. العراق كما لا يخفى عليكم منذ نشأتها بلد الفتن، فكانت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في العراق قليلة وإن شئت قل معدومة. لذلك اشتهر عن الإمام أبي حنيفة واخد بالك أنه كان يقول بالرأي حتى سموا مدرسته مدرسة الرأي. لما؟ لقلة الآثار فكان يقول في المسألة برأيه. انتبه الله يبارك فيكم، بحس عاوز يكون الأدب بتاعنا أكثر من العلم، ونتوقف حيثما توقف من هو أورع منا، ودي اللي عاوزة دندن حواليه. في ناس كده عندها ورع، توقف في حاجة معينة ما يكونش عندك جرأة أنت وتتعداه. أنتوا واخدين بالكم يا أخوانا؟ يعني مثلا الإمام ابن باز، كل ما أخبرك عنه الناس لا يأتي مثقال ذرة كما إذا رأيته بعينيك. إمام، هذا الإمام ما صدر عنه قط أنه وصف الإمام الحافظ ابن حجر أو النووي أو ابن خزيمة أو ابن مندة بأنه مبتدع أو أبا حنيفة. واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي أقف حيث وقف من هو أورع مني. واخدين بالكم يا أخوان؟ لما؟ لأن في فرقة الحدادية في مصر ما سلم منهم أحد قط، قالوا ابن حجر ده مبتدع ضال، وكذلك النووي ما سلم منهم أحد. واخد بالك؟ لا، ده فيه موجود أورع منك وأتقى لله منك، وما اجترأ أن يصف هؤلاء القوم بالبدعة أو بالخروج عن الملة أو بالفسق والفجور. يبقى من باب أولى نتأدب كما تأدب المتقدمون. ودلنا يا أخوانا، أرجو الله يبارك فيكم، دعوه عني جيدا، الأدب ثم الأدب ثم الأدب. وليس معنى ذلك أننا نترك المبتدع دون تحذير أو دون غمز ولمز، لا. يعني الحافظ ابن حجر ما سمعناش واحد من الثقات بدعه، ما كان ولم يكن. كيف يشترق صعلوك من صعلك الزمان ويبدع ابن حجر؟ غبي سفيه. لأن من قبلنا من الثقات ومن أهل الورع والديانة والخوف من الله ما فعلوا ذلك، والتمسوا للإمام العذر، فمن باب أولى أن نسلك مسلكهم ونحذو حذرهم. الله يبارك فيكم في الكلمتين دولت، لأن المسألة دي خطيرة جدا. يعني فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كما ذكرت لكم ولد في سنة 80 وتوفي في سنة 50 و100، وكان في العراق وقلت عنده الآثار، فبدأ يتكلم في كثير من المسائل بكلام من قبل رأيه وبما عنده من أصول ومن آثار. كلامه عليه رحمة الله في الإيمان كلام غير سديد، بل كلام المرجئة. دي مسألة منتهية وما فيش فهم جملة لحد. اللي أنا أريد أن أوصله لك، لا نأخذ بكلام الإمام أي أبي حنيفة في هذه المسألة ولا في غيرها من المسائل التي خالف الدليل. أما مسألة وصم الإمام بأنه مبتدع وخرج عن أهل السنة، أرجو أن تتوقف فيه. لما؟ لم يشترئ عليها من هو أورع وأخشى لله مني ومنك، بس ده اللي عاوز أوصله لك. أما قول الإمام حنيفة في الإرجاء معروف، في الإيمان قول مرجئة عياذا بالله، ولكن الأكابر توقفوا، الله أعلم لما توقفوا، فنقف حيث وقفوا ونقتدي ونستن بهم. أما أننا نشتري ونقول غير ذلك هذا ينافي الأدب. هذا الذي أريد أن أوصله لك. طبعا هنا أبلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء، الأثر هنا ضعيف جدا. قال سليمان ثم قال سفيان، لأنه كان يقول القرآن مخلوق، وحاش الإمام الأعظم أبو حنيفة من هذا القول، بل هو زور وباطل، فإن أبا حنيفة من أفضل أهل السنة. ده كلام الإمام أبو الحسن الأشعري، والكلام فيه شيء من التجاوز، لأن كلام الإمام أبي حنيفة عليه في الإيمان كلام خلاف لأهل السنة. وذكر سفيان بن وكيع قال سمعت عمر بن حماد بن أبي سليمان قال أخبرني أبي قال الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قوله القرآن مخلوق. قال فتاب منه وطاف به في الخلق. قال أبي فقلت له كيف صرت إلى هذا؟ قال خفت والله أن يقدم علي فأعطيته التقية. كل هذه الأثار يا أخوانا غير صحيحة. ودايما الله يبارك فيكم، ودي مسألة مهمة أوي، في أي حديث أو أثار إن كنت فعلا تريد أن تحقق المسألة كما ينبغي لابد أن تتتبع كلام العلماء على قدر استطاعتك. ليه؟ لأن بعض الناس يقف على قول واحد لبعض أهل العلم، واخد بالك؟ يعني أنا من إمة يومين بقرأ في مسألة بس ضيع عن ذي، وجدت أن الإمام النووي طاع في الأثر وضاع في القصة وقال لك لا تصح مطلقا. والإمام النووي الإمام النووي جه تعقبه الحافظ ابن حجر ورد على كل الأدلة التي استدل بها النووي وأثبت أنها لا شيء. يبقى إذا أخذ رجل بكلام الإمام النووي واستله وطار به، لا ده قصور علمي ينبغي أن لا يقع فيه. كذلك واحد مثلا ضعف حديث معين، لا ينبغي عليك أن تطير بتضعيفه في الآفاق دون البحث والتنقيب والتحري لعله واهم في التضعيف. طب دي شغلانة مين؟ شغلانة الأكابر مش الصبية. علشان كده يا أخوان الله يبارك فيكم أرجو عدم التسرع وتريث، واسأل من هو أعلم منك وهم كثير. أما الاختصار على قول لبعض أهل العلم وتظن أن هذا القول هو الأصل وما عداه باطل، لا، ليتنافى مع الأمانة العلمية ويتنافى مع البحث العلمي النزيه. طيب يقول وذكر هارون بن إسحاق قال سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن عبيد الطنافسي أن حماد يعني ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيف أني بريء مما تقول إلا أن تتوب، وكان عنده ابن أبي عقبة. قال فقال أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب، وهذا كذب محض على أبي حنيف. يبقى احنا اللي تعلمناه واللي الأئمة علموه، أنا بسمع أي قصة عن أي واحد، عن أبي حنيفة، عن الإمام مالك، عن الإمام أحمد. كان القصة المشهورة عن سيدنا الإمام أحمد نضر الله وجهه أنه شاف ربنا عز وجل 99 مرة في الرؤية. الكلام ده مكتوب في الكتب؟ علشان يكون صح لازم نشوف من اللي رواه عن الإمام أحمد. مش ده الكلام المنطقي؟ يقول مثلا إيه واحد كتبه مثلا رواية عبدوس مثلا، والله حدثني فلان عن فلان عن عبد الله ابن الأحد أن الإمام أحمد قال. نبدأ نبص في سلسلة السند أهل الاختصاص ويقولوا يا ترى الكلام ده صحيح ولا غير صحيح، واخد بالك؟ لما سئل العلامة ابن باز عن هذا الأمر قال لا أعلم له أصلا. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن القصة مشهورة، وهل الشهرة تغني عن نقد السند والمتن؟ أبدا. يبقى لابد من النظر وعدم التعدل في مثل هذه الأمور خاصة التي تطلب عليه أحكام شرعية. وذكر عن أبي يوسف قال نظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلق القرآن، وأيضا هذا الأثر لا يصح ولا يثبت. وقال سليمان بن حرب القرآن غير مخلوق وأخذته من كتاب الله تعالى. قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق. وذكر الحسين بن عبد الأول قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن أبي يزيد الهمذاني عن عمرو بن قيس عن أبي قيس المديني عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهنا في التحقيق الحديث سنده ضعيف. فهذا يثبت أن القرآن كلام الله، وما كان كلاما لله لم يكن خلقا لله، وقد بين الله أن القرآن كلامه بقوله حتى يسمع كلام الله، ودل على ذلك في مواضع من كتابه العزيز، وقد قال الله تعالى مخبرا أن الله كلم موسى تكليما. وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ومما يدل على أن الله متكلم وأن له كلاما ما رواه عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الأشعث عن أشعب الحراني عن شهر بن حوشب قال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وروى يعلى بن المنهال السعدي قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: حدثنا الجراح بن ضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أنه منه. وروى سعيد بن داود قال: حدثنا أبي سفيان عن معمر عن قتادة قال: تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وذكر هارون بن معروف قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن أساف عن فروة بن نوفل قال: وكنت جارا لخباب بن الأرط فقال لي: يا هذا تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وروى الليث بن يحيى قال: حدثني إبراهيم بن أبي الأشعث قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل يحدث عن الثوري قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق. وروي ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ومن قال أن القرآن غير مخلوق وإن من قال بخلقه كافر من العلماء، وحملت الأثار ونقلت الأخبار وهم لا يحصون كثرة منهم: حماد والثوري وعبد العزيز بن أبي سلمة ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك وليث بن سعد وسفيان بن عيينة وهشام وعيسى بن يونس وجعفر بن غياث وسعيد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر بن عياش ووكيع وأبو عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن الفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن سوء بن نعيم وقبيس بن عقبة وسليمان بن داود وأبو عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم. ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك الكلام وفيما ذكرنا من ذلك مقنع والحمد لله رب العالمين، وقد احتججنا لصحة قولنا أن القرآن غير مخلوق من كتاب الله تعالى وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان، ولم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثار وتنقل عنه الأخبار ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن، وإنما قال ذلك انظر رعاع الناس وجهال من جهالهم لا موقع لهم. والحجاج الذي قدمناها في ذلك يأتي على كثير من قولهم ودفع باطلهم، والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا. استحملوا شوي. باب الكلام على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق، بحيث بنتهينا ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في صفة الاستواء. يقال لهم: لما زعمتم ذلك وقلتموه؟ أي قلتم إن القرآن كلام الله وسكتوا. فإن قالوا: قلنا ذلك لأن الله لم يقل في كتابه إنه مخلوق، ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع المسلمون عليه، ولم يقل في كتابه إنه غير مخلوق ولا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليه المسلمون فتوقفنا لذلك، ولم يقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق. خذوا بالكم وركزوا في اللي جاي ده. دايما ممكن في مرحلة من المراحل نسكت ولا نتكلم لأن الواقع والمقتضي يقول اسكت، ولكن في مرحلة من المراحل ما ينفعش السكات ولا بد من البيان حتى لا يغتر بعض الناس. واخد بالك؟ احنا قلنا قبل كلام الجهمية كان المعتقد القرآن كلام الله بس، فلما جوهم قالوا مخلوق كان أصبح البيان أن نقول غير مخلوق، فلا يحل لنا السكوت بعد كلام الجهمية، كذلك لا يحل لنا السكوت بعد كلام المبتدعة. واخد بالك؟ يعني بعد أن بدأوا يؤصلوا للتحزب ولغيرها ما عادش ينفع السكات. تعلم لو أنهم سكتوا كما سكتوا من قبل كان ممكن أقول يسعون السكوت، ليه ما حدش عارف حاجة وهم ساكتين؟ ولكن لما بدأوا يؤصلوا وخبلك وبدأوا ينافحوا عن باطلهم أصبح لزاما علينا الكلام. فخد بالك متى تتكلم وتبين ومتى تسكت. يقال لهم فهل قال الله تعالى لكم في كتابه توقفوا فيه؟ ما هو انت قلتم ايه؟ احنا نقول القرآن كلام الله ونسكت. ليه؟ لان ربنا لم يقل انه مخلوق ولم يقل انه غير مخلوق. طب هو ربنا قال لك توقف فيه بس، ما دي زي دي. فهل قال الله تعالى لكم في كتابه توقفوا فيه ولا تقولوا انه غير مخلوق؟ وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن ان تقولوا انه غير مخلوق؟ وهل اجمع المسلمون على التوقف عن القول انه غير مخلوق؟ فان قالوا نعم فقد بهتوا، وإن قالوا لا قيل لهم فلا تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق بمثل الحد التي بها ألزمتم أنفسكم التوقف. ثم يقال لهم ولما أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن القرآن غير مخلوق؟ فإن قالوا لم نجده قيل لهم ولما زعمتم أنكم إذ لم تجدوه في القرآن فليس بموجود فيه. طب انت الأبعد بعيد عنك أعمى ما بتشوفش، لم تجد الدليل على أن القرآن غير مخلوق، طب غيرك وجدوا، ما هو ده الإشكال؟ واخد بالك؟ يقول ولما زعمتم أنكم إذ لم تجدوه في القرآن فليس بموجود فيه. ثم إن نوجدهم ذلك ونتلو عليهم الآيات التي احتججنا بها في كتابنا هذا واستدلدنا بها على أن القرآن غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقولوا إنما قولون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقولوا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وسائر ما احتججنا في ذلك من أي القرآن. ويقال لهم يلزمكم أن تتوقفوا، انظر، في كل ما اختلف الناس فيه. واخد بالك؟ يبقى أي حاجة اختلف الناس فيها أنا متوقف، يبقى كده لن يثبت لك دين بل ستنسلخ من الدين تحت مسمى التوقف. يقول ولا تقدموا في ذلك على قول، فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل فلما لا تقولوا إن القرآن غير مخلوق بالحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع. سؤال، فإن قال قائل حدثونا أتقولون إن كلام الله في اللوح المحفوظ؟ قيل له كذلك نقول، لأن الله تعالى قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو متلو بالألسنة. قال تعالى ولا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل به. والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة، كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن قال قائل حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه؟ أهو إيه معنى اللفظ بالقرآن؟ أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، دول بيسموا اللفظية. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. الكلمتين دولت الإمام المبجل أبو عبد الله ابن حنبل أحمد منعهما، بل قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. الإمام أحمد قفل الباب بالأغاليق حتى يسد الباب على القول بالبدعة أو بخلق القرآن، دي اسمها فرقة ايه؟ اللفظية. أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير ايه؟ غير مخلوق. طيب، فإن قال قائل حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه؟ قيل له القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى، ولا يجوز أن يقال يلفظ به، لأن القائل لا يجوز له أن يقول إن كلام الله ملفوظ به، لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من فمي فمعنى رميت بها، وكلام الله تعالى لا يقال يلفظ به، وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ. شوف الأدب. أما اللفظ كلام العرب ما يدلش على كده، علشان كده ما نشأت البدع في مثل هذا المعتقد إلا لما تمكن العجم من الوصول إلى سدة الحكم وإلى الولاة، لأن كل المبتدع اللي أنشأوا البدع من العجم ليسوا من العرب، فلما عجزوا عن إدراك والإحاطة بلغة العربي وقعوا في الضلال. طيب، وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه ويدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم، فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم. وكذا لا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن بكماله غير مخلوق. سؤال: إن قال قائل أليس قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ قيل له: الذكر الذي عناه الله ليس هو القرآن، بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم، وقد قال الله تعالى لنبي: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قال الله تعالى: ذكرى رسولا، فسمى الرسول ذكرا والرسول محدث يعني مخلوق. وأيضا فإن الله تعالى قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، يخبر أنه لا يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، ولم يقل لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا، وإذا لم يقل هذا لم يجب أن يكون القرآن محدث. ولو قال قائل: ما يأتيهم من رجل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه، لم يجب هذا القول أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا، فكذلك الحكم فيما سألون عنه. سؤال: فإن سألون عن قول الله تعالى قرآنا عربيا، قيل لهم: الله عز وجل أنزله، أنزل وليس بمخلوق. فإن قالوا: قال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد مخلوق، قيل لهم: الحديد جسم موات، جسم موات يعني من تحت الأرض، وليس يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون جسما مواتا، فكذلك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون مخلوقا وإذا كان الحديد مخلوقا. جواب: ويقال لهم: قد أمرنا الله تعالى أن نستعيذ به وهو غير مخلوق، وأمر أن نستعيذ بكلمات الله التمات، وإذا لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من المخلوقات وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله، فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أأمل أن الكلام اللي ذكره الإمام الأشعري عن القرآن تذكره تاني وتمعن فيه النظر، وإن احتجنا إلى إعادته لا بأس مطلقا، لأن الغرض الوصول إلى العلم الصحيح.